إنها لحبيب البيت. البيت بعد معقب حتى الشاهد معقب. نعم لإن كان برد الماء صبيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب. الشاهد هاي شف لإن كان برد ما في أشكال هذه ما في أشكال وحبيبا اللي بيجي هو خبر كان موجودا لإن كان كان فعل ماضي وبرد اسمها وبرد مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من اليا في قوله إلي لا لإن كان النسخة اللي عندي لإن كان بالنون حتى بالك هينانا صبيا ايش هينانا صبيا الي الي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هينان يعني انا هينان الهينان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيب نعم طيب صاديا حال ثانيه ايضا من الياء الي حبيبا حبيبا وش لناصبه خبر كان خبر كان فان كان انها اي محبوبته او اي محبوبته لحبيب ومعلوم لكل احد ان ضرب الماء للعقد للهيمان الصادي حبيب ولا لا؟ لا ما أنا أحب منه. أحب شيء الإنسان العطشان اللي شديد العطش يلقى من ذا من يلقاه يقول هي حبيبة إلي. الكلام على إنه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المشهور متقدمة عليه قول وكلام العرب هو الدليل في باب النحو ما نقول في النحو جيب دليل من كتاب والسنة نقول جيب دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أفصح كلام العرب أفصح كلام في الوجود وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أفصح كلام العرب عرفتم؟ طيب فصل في خبر كان نعم عن اسمه إذا إيه نخر هو فيه تعقيد لفظ في ساق لفظ الكلام على أنه جازت الحال من صاحبها المذكور متقدمة عليه والله مثال شفنا النثر المثال النثر المثال النثر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد فنائما هذه حال منين؟ من زيد ما قصة لأن النائم هو في مربحة لكن من الياء في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم طيب شيخ ما قلني صلى إيه لأنه ما ثبت أن الرسول قال إذا قالوا غير الرسول من المولدين المولدين ما احتجبهم الآن في بعض النحويين متعنى يقول حتى حديث الرسول الصحيح ما نقبل الاحتجاج بها في اللغة لأنه يقول يمكن منقولة المعنى يمكن منقولة المعنى ومن اللي ناقله عرب لا من خالفهم لو كان الناقل الصحابي أو التابعين لأن التابعين حصل في اختلاف اللسان وما نقبل من يقول أن الرسول نطق بهذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك أنكروا على العلماء الأصل الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب إذا قالوا نقول هالكلام

إذا صارت الكلمة من حرفين ينطق بلفظ، ولا صارت من حرف ينطق باسمها. ضربه، يقول ألها في محل نصب، ضربه، لأن هو كلمة من حرفين ولا من حرف واحد؟ حرف واحد. حرف واحد، فتقول ألها مفعول به. ضربها يعني ضرب المرأة، ضربها ايش نقول؟ ها مفعول به، ها مفعول به. ليش؟ لأنها كلمة مركبة من حرفين. تقول مثلا الواو حرف عطف ولا تقول واء حرف عطف؟ ها؟ ألف.